وحثهم عليه وبيان فضله وعظيم مكانته. والمصنف أعني مصنف كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أحسن إحسانا عظيما في هذه المقدمات التي بدأ بها كتابه العظيم كتاب التوحيد. فبدأ أولا بما يتعلق بوجوب التوحيد، ثم ثنى بالفضائل فضائل التوحيد، ثم ثلث بتحقيق التوحيد وهي الدرجة العليا، ثم ذكر رابعا الخوف من ضده وهو الشرك بالله. وهذه كلها في تكميل النفس، في تكميل النفس وبنائها البناء الصحيح على التوحيد الراسخ والعقيدة الصحيحة التي لا يقوم الدين إلا عليها. فلما أسس هذا التأسيس العظيم النافع تمم هذا التأسيس بالدعوة إليه، بحيث يكون من وفقه الله سبحانه وتعالى إلى تكميل نفسه يحرص على تكميل الآخرين، ويحرص على تعدية هذا النفع الذي وصل إليه إلى الآخرين. ثم إنه إن فعل ذلك، أعني دعوة الآخرين إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، فإنه يفوز بأجور مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا، لأن الدال على الخير كفاعله، كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. فالحاصل أن المسلم ينبغي عليه أولا أن يعتني هو في نفسه بإقامة نفسه على التوحيد، معرفة بوجوبه وإدراكا لفضائله وعملا على تحقيقه وتكميله ومجانبة لضده وما يناقضه، ثم من بعد ذلك يعمل على دعوة الآخرين إلى ذلك. فإن الدعوة إلى التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، شرف ليس بعده شرف، ورفعة وعلو لمن وفقه الله سبحانه وتعالى لذلك، لأن التوحيد هو لأن الدعوة إلى التوحيد هو زبدة دعوة المرسلين وخلاصة رسالتهم وصفو ما يدعو الناس إليه. وما من نبي بعثه الله تبارك وتعالى إلا وأول ما يقرع سمع أقوامه من اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والله تعالى يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول جل وعلا واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ويقول جل وعلا واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. فالذي يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى فوظيفته مثل وظيفة الأنبياء، فهذا شرف عظيم جدا، شرف عظيم جدا، تصحيح الأصول وإصلاح العقائد التي ينبني عليها دين الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان هذا الأمر وإيضاح عظيم أهميته، وبين الشارح بين هنا أن هذا الباب هو من باب تكميل الغير بعد أن كمل المرء نفسه، يعمل على تكميل الغير بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال فإنه لا يتم التوحيد حتى يكمل العبد جميع مراتبه ثم يسعى في تكميل غيره، ثم يسعى في تكميل غيره. وهذه طريقة جميع الأنبياء، طريقة جميع الأنبياء. من يتأمل في دعوات الرسل أقوامهم، قد ذكر كثيرا وقد ذكر الله كثيرا من قصصهم في القرآن الكريم، يجد أن التوحيد هو الأساس والركيزة، ويجد أنه هو زبدة دعوة المرسلين وخلاصة رسالتهم. أيضا من ينظر في طريقة سيد ولد آدم وإمام الأولين والآخرين محمد عليه الصلاة والسلام، يجد أنه قام بهذه الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى أعظم قيام، ولم يحصل منه فتور ولا ضعف في ذلك، حتى أقام الله به الدين وهدى به الخلق العظيم. وسبحان الله، يعني من ينظر الوقت الذي بعث فيه عليه الصلاة والسلام وحال الناس وقت البعثة، يجد أن الأرض في ذلك الزمان خيم عليها الشرك كلها تماما، طبق الأرض، ولم يكن على وجه الأرض من يوحد الله عز وجل ويخلص له الدين إلا قلة قليلة جدا، بقايا من أهل الكتاب. وإلا الأرض في جميع أرجائها وكل أطرافها خيم عليها الشرك تماما وطبقها كلها، حتى قال عليه الصلاة والسلام: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم أجمعين، فمقتهم أجمعين إلا بقايا من أهل الكتاب، قلة قليلة بقايا من أهل الكتاب بقوا على التوحيد، وإلا كل الأرض في جميع أطرافها وجميع نواحيها كلها خيم عليها الشرك. فقام عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوة العظيمة أعظم قيام، فهدى الله به قلوبا عميا، وخلص بدعوته قلوبا غلفا، و أصلح بدعوته خلقا لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى، أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور. فهو عليه الصلاة والسلام قام بهذا الأمر وبهذه الدعوة أعظم قيام، فدعا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة وبالمجادلة بالتي هي أحسن، وبلغ البلاغ المبين: ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. ووصل دينه ببركة دعوته إلى مشارق الأرض ومغاربها. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو إلى هذا التوحيد بنفسه، وأيضا يرسل الرسل والبعوث الدعوة، ويأمرهم بالبدء بالتوحيد. كل من أرسله أمره بأن يبدأ بالتوحيد الذي هو الأساس. قال عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، إن لما أرسله إلى اليمن قال: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وهذه العناية بأمر التوحيد والإصلاح له والبدء به قبل غيره في الدعوة، سبب ذلك أن جميع الأعمال متوقفة في صحتها وقبولها على توحيد الله. فالأعمال مهما كثرت وتنوعت لا تكون مقبولة إلا إذا أقيمت على أصل صحيح. فكما أن البناء لا يقوم إلا على أصوله، فالدين لا يقوم إلا على التوحيد، لا يقوم إلا على التوحيد. ومثل من يدعو الناس إلى العبادات والأخلاق مع إهمال التوحيد مثل من يبني بيتا بلا أصول، كالذي يبني بيتا بلا أصول، فالبيت الذي يبنى ولا توضع له أصول متينة ينهار لا يقوم. والدين لا يقوم إلا على توحيد الله سبحانه وتعالى، لا بد أن يؤسس على التوحيد والعقيدة الصحيحة الراسخة في القلوب، فبذلك تصح الأعمال وتقبل. أما بدون ذلك لا تكون الأعمال مقبولة وإن كثرت. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالتوحيد تتوقف جميع الأعمال في صحتها وقبولها على وجوده. قال رحمه الله: فكما أن على العبد أن يقوم بتوحيد الله، فعليه أن يدعو العباد إلى الله بالتي أحسن. وكل من اهتدى على يديه فله مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. قد يدعو إلى توحيد الله ولا يهتدي على يديه أحد، أو يهتدي على يديه قلة، فالأجر مع ذلك ثابت في كل من دعاهم، في كل من دعاهم إلى توحيد الله وإلى غير ذلك من أبواب الإيمان، الأجر ثابت حتى وإن لم تحصل الهداية. ولهذا بعض الأنبياء يأتي يوم القيامة ومعه الرجل، وبعضهم معه الرجلان، وبعضهم يأتي وليس معه أحد، وأجره ثابت عند الله، أدى الدعوة وبلغ البلاغ المبين، لكن ما كتب الله هداية لأحد على يديه، لكن الأجر ثابت، الأجر ثابت. فإن حصلت هداية على يديه فله أجر زائد على ذلك، وهو مثل أجور من تبعه، مثل أجور من تبعه. هذا ينبغي أن يعلم حتى لا يصاب المرء بمثلا يأس أو قنوط، يجد أنه دعا فلا لا لا لم يستجب له، وأنه لم يحصل نفع. النفع حاصل والأجر ثابت عند الله سبحانه وتعالى إذا كان دعا بطريقة صحيحة وعلى هدي قويم وصراط مستقيم وعلى بصيرة من دين الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال: وإذا كانت الدعوة إلى الله وإلى شهادة أن لا إله فرضا على كل أحد، كان الواجب على كل أحد بحسب مقدوره، على كل أحد بحسب مقدوره. فالعالم يعني بعلمه، وصاحب المال بماله في نشر كتب الاعتقاد وكتب التوحيد وغيرها من الوسائل التي ينتشر بها التوحيد. وفي زماننا هذا كثرت الوسائل وتيسرت أمور ما كانت موجودة في أي زمان مضى. فالحاصل أن كلا يجتهد حسب استطاعته، فاتقوا الله ما استطعتم. الذي ما عنده قدرة يدعو بإهداء الكتب، كتب التوحيد والحث عليها، وإهداء الدروس الصوتية مثلا التي في بيان التوحيد والحث عليها والترغيب فيها. فكل واستطاعته، فاتقوا الله ما استطعتم. قال الشيخ رحمه الله: رحم الله من أعان على الدين ولو بشطر كلمة، رحم الله من أعان على الدين ولو بشطر كلمة، يقصد ألا تحقر في باب الدعوة إلى دين الله ولو الشيء القليل، ولو الشيء القليل. يعني لما ترى أحدا نشيطا في الدعوة

ومعلوم أن شهادة أن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، والتوحيد هو مدلول لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تقوم على ركنين، تقوم على ركنين: النفي والإثبات. لا إله هذا النفي، إلا الله هذا الإثبات. فلا إله إلا الله تقوم على ركنين هما التوحيد، التوحيد نفي وإثبات، فليس التوحيد نفيا بلا إثبات، وليس أيضا إثباتا بلا نفي، بل التوحيد نفي وإثبات. نفي للعبودية بكل ما معانيها عن غير الله عز وجل، وإثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده سبحانه وتعالى، وذلك بإخلاص الدين له. فليست لا إله إلا الله كلمة لا معنى لها، أو لفظة لا مدلول لها، بل هي كلمة مشتملة على أعظم المعاني وأجل المقاصد وأنبل الغايات، مشتملة على توحيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا إله إلا الله لا تكون نافعة لقائلها إلا إذا حقق ما دلت عليه من التوحيد، أما من قالها بلسانه ونقضها بفعاله لا تكون نافعة له ولا منجية له يوم يلقى الله سبحانه وتعالى، لأن مقصود هذه الكلمة أن يوحد الله وأن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة. ولما قال عليه الصلاة والسلام للمشركين الكفار: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فهموا المراد بهذه الكلمة والمقصود بها، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وقالوا أيضا وكما ذكر الله: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. عرفوا أن لا إله إلا الله تبطل جميع الآلهة وتلغي جميع المعبودات وتدعو إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وحده، فلا يدعى إلا الله، ولا يسأل إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يصرف شيء من العبادة إلا له وحده جل في علاه. هذا هو معنى هذه الكلمة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وتفسير هذه الكلمة لما عقد رحمه الله، يعني شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لما عقد هذه الترجمة تفسير لا إله إلا الله، قد تظن لما ترى هذا العنوان تفسير لا إله إلا الله أنه سيكتب كلاما من عنده يشرح به لا إله إلا الله، لم يكتب ولا كلمة واحدة من قوله أو كلامه، وإنما ساق آيات من القرآن تفسر لا إله إلا الله، تفسر لا إله إلا الله، فكأنه يقول لك: اقرأ هذه الآيات وخذ تفسير لا إله إلا الله منها، فيتبين لك لا إله، تبين لك معنى لا إله إلا الله. ونستمع الآن إلى الآيات التي ساقها رحمه الله تعالى يفسر بها لا إله إلا الله. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه الآيات ولها نظائر كثيرة جدا في القرآن تفسر كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وتبينها وتوضح معناها وتجلي مدلولها. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا هو معنى لا إله إلا الله. ومن ذلك قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا هو معنى لا إله إلا الله. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا هو معنى لا إله إلا الله. ومن ذلك قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بلا إله إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله. ومن ذلك قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا هو معنى لا إله إلا الله. ومن ذلك ما ذكره الله عن خليله إبراهيم عليه السلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي كلمة التوحيد الذي ذكر مدلولها هنا. فهذا هو معنى لا إله إلا الله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، هذا هو معنى لا إله إلا الله. فالقرآن فيه آيات كثيرة تشرح لا إله إلا الله وتفسر معناها. فلما عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة، لما عقد هذه الترجمة باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، ساق آيات من كتاب الله عز وجل مفسرة للا إله إلا الله ومبينة لمعناها. وهذا التفسير للا إله إلا الله والعلم بمعناها ومدلولها مطلب عظيم، لأن الأمر كما قدمت لا إله إلا الله لا تكون نافعة لقائلها إلا إذا حقق ما دلت عليه من التوحيد، وتحقيق ما دلت عليه من التوحيد فرع عن العلم بمعنى لا إله إلا الله ومدلولها. ولهذا يقول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ويقول جل وعلا: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إلا من شهد بالحق، أي لا إله إلا الله وهم يعلمون، أي معنى ما شهدوا به. فلا بد من العلم بمعنى هذه الكلمة وفهم ما دلت عليه، لأن لا إله إلا الله لا تكون مقبولة إلا بذلك. ولهذا جاء في الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. اشترط العلم عليه الصلاة والسلام. فلا بد من العلم بمعناها. وهذه الآيات التي ساق رحمه الله تعالى كلها شارحة ومفسرة لمعنى لا إله إلا الله. ولما كان العلم بمعنى لا إله إلا الله واستحضار ذلك باستمرار واستدامة في على مر الأيام والليالي مطلوبا من العبد، جاءت الأذكار الشرعية محققة هذا المطلب. وينبغي أن ننتبه لهذا جيدا، الأذكار التي وظفت في الصباح والمساء وأدبار الصلوات ليست مجرد كلمات تقال وألفاظ مجردة يؤتى بها، بل هي جاءت تجدد التوحيد تحققه وتقويه في القلوب، ولا يزال العبد مع هذه الأذكار يجدد توحيده. وأضرب على ذلك مثالا واحدا أؤكد على الانتباه له لعظيم أهميته، وهو الذكر الذي نقوله كلنا أدبار الصلوات المكتوبة، التهليلات التي كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يقول دبر كل صلاة، كان يقول دبر كل صلاة لا إله إلا الله 3 مرات، كان يقول دبر كل صلاة لا إله إلا الله 3 مرات. المرة الأولى يقول بعدها وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والثانية يقول بعدها ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا ولا نعبد إلا إياه، نعم له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. والثالثة يقول بعدها مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذه التهليلات التي كان يواظب عليها دبر كل صلاة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. تأمل هذه التهليلات، فهي تغذي هذا التوحيد وتجدده وتؤكد على معناه وتحقق مدلوله. فإذا كان العبد لا يزال يكرر هذه التهليلات ويرددها هذا الترداد المستمر عقب كل صلاة، فهو لا يزال يجدد توحيده، لا يزال يجدد توحيده، ولا يزال يمتن هذا التوحيد في قلبه إذا كان يقول مع استشعار للمعنى. أما إذا كان يقول كلاما مجردا لا يعي معناه ولا يقف مع مدلوله، فإنه يكون ضعيف الأثر إن لم يكن عديم الأثر. ولهذا ينبغي أن ننتبه لذلك. التهليلة الأولى يقول المسلم بعدها وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، وهذا تأكيد لمعنى التوحيد واهتمام بمقامه العظيم. لأنك عندما تقول لا إله إلا الله نفيت وأثبت، أليس كذلك؟ وهذا هو التوحيد، نفيت وأثبت لا إله إلا الله، نفيت العبودية عن كل من سوى الله وأثبتت العبودية بكل معانيها لله وحده. فقال بعده وحده لا شريك له، هذا تأكيد للإثبات والنفي. فإن قولك وحده هذا تأكيد للإثبات، وقولك لا شريك له هذا تأكيد للنفي، وهذا التأكيد فيه اهتمام بمقام التوحيد العظيم. وقوله بعد ذلك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، هذه براهين التوحيد. فالذي له الملك وله الحمد الذي على كل شيء قدير هو الذي له التوحيد، وتخلص له العبادة ويفرد بالذل والخضوع وحده لا شريك له. ثم التهليلة الثانية قال تقول بعدها ولا نعبد إلا إياه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله. فولا نعبد إلا إياه هذا هو التوحيد، ألا نعبد إلا الله، أن نخلص ديننا لله، أن نفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، هذه براهين للتوحيد مثل الأول، براهين وشواهد على وجوب توحيد الله وتعظيمه وإخلاص الدين له وإفراده سبحانه وتعالى وحده بالعبادة. ثم التهليلة الثالثة تقول بعدها مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، مخلصين له الدين، وهذا فيه أن لا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. والخالص هو الصافي النقي الذي لم يرد به إلا الله، فلا إله إلا الله تعني إخلاص الدين كله لله، وأن يؤتى بالدين كله صافيا نقيا لا يراد به إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يقصد به إلا الله جل وعلا في جميع الأعمال وجميع العبادات، يخلص دينه لله مفردا ربه سبحانه وتعالى بعبادته وذله وخضوعه ورجائه وخوفه إلى غير ذلك من العبادات، مخلصين له الدين أي نأتي بالدين كله خالصا صافيا نقيا لا نريد به إلا الله ولا نبتغي به إلا وجه الله سبحانه وتعالى. فتلاحظ الآن أن هذه التهليلات التي دور كل صلاة أتبعت بتأكيد وتحقيق وتوضيح للتوحيد، وإذا كنت تكرر هذا التحقيق وهذا التوضيح وهذا التأكيد على مقام التوحيد العظيم كل يوم دبر كل صلاة، فإن توحيدك لا يزال يتجدد ويتقوى بإذن الله سبحانه وتعالى. ولو قيل لنا هات تفسيرا للا إله إلا الله من هذه التهليلات الثلاث، وهذه التهليلات علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو قيل لنا هات تفسير لمعنى لا إله إلا الله مستخلصا من التهليلات الثلاث فقلنا معنى لا إله إلا الله ألا نعبد إلا الله، هذا من الثانية، وحده لا شريك له هذا من الأولى، مخلصين له الدين هذا من الثالثة، لكان أحسن وأوعب وأجود تفسير للا إله إلا الله وهو متلقى من مشكاة النبوة ومن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم نأتي فيه بحرف من أنفسنا، كله مأخوذ من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام من التهليلات التي نقولها كلنا دبر كل صلاة مرة ثانية، معنى لا إله إلا الله ألا نعبد إلا الله هذا من الثانية، التهليلة الثانية، وحده لا شريك له هذا من التهليلة الأولى، مخلصين له الدين هذا من ولو كره الكافرون هذا من التهليلة الثالثة، وهذا أجمع وأحسن تفسير للا إله إلا الله. وليكن هذا التفسير المبارك المستفاد من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام ومن مشكاة النبوة، خاتمة لهذا المجلس، نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبركاته.